زوجها، ليس للمرأة تعطيه من مالها إلا بإذن زوجها، ماذا قال؟ هل إسناد حسن؟ لا، هذا حديث يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. رد. ولما روى عمرو شعيب عن أبي عن جدي أيضا حديث هكذا الوضوء، فمن زاد عن على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، أنكره الإمام مسلم كما في أول كتاب الوضوء من فتح الباب في صدر الباب حافظ بن حجر خدع عن الإمام مسلم أنه أنكر إيه هذا الحديث، وكذلك حكاه عنه الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلم. بينما نجد الإمام أحمد لما سئل عن دية المعاهد قال على نصف من بيت مسلم لحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جدي. الله، طب ليه تحتاج هنا؟ شفت الألقاب عليه هناك؟ فلما قيل له أتحتاج بعمرو شعيب؟ قال ليس كله، ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقد بقى فقهاء أهل المدينة. لذلك في قرائن انضمت للرواية جعلتها حجة عندي، مش مجرد عمرو شعيب عن أبيه عن جدي. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. أول ما يشوف الإسناد ده بتقول من دولة على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، يعني يقول لك مالك مسجلة خلاص صحيح ختمة الإختم صحيح على شرط مسلم خالص مع الشكر. بينما شوف الأئمة كلهم أو أغلبهم أنكروا هذا الحديث على العلاء. طب واحد يقول لك طب ليه ما خرجوش مسلم؟ ده حديث اصل في بابه. وليس ولم يخرج المسلم مسلم ولا غيره ما يغني عنه ولا ما يدل على ما يدل عليه. كيف يخرج لم يخرجه المسلم؟ واحد يقول لك مسلم بيختصر، طب هيختصر اللي بيختصر دوت بيختصر بيجيب حاجه تغني عن حاجه باختصار، لكن مفيش حاجه خالص. حديث يقوم عليه باب بحاله الامام مش خالص، ايه هو الاختصار هنا؟ الاختصار مخل، ونحن نبرئ الامام مسلم ان يقع في كتابه مثل هذا الاخلاء. لماذا لم يخالف مسلم يجي الامام ابو يعلى الخليلي ويشرح لنا؟ في ترجمه العلامة الارشاد قال احتج مسلم باحاديثه المشاهير وتجنب من احاديثه الشواذ مثل حديث اذا انتصف شعبان في الاخر. إذا مسلم تجنبه ليه؟ لأنه شاذ خطأ تفرد لا يحتمل، مع أن الإسناد هو الإسناد الرواية هي الرواية، ولكن المد يختلف. فالشاهد أن الأئمة عليهم رحمة الله ما عندهمش قوالب بخط لحديث صحيحة، أو ما تلاقي ثقة يبقى ثقة خلاص خط حديث صحيحة صدوق حسن. طب ليه ما يكونش صدوق حديث صحيح يا جماعة؟ ليه؟ مش المخالف في ومسلم فيه في في هنا الاحاديث على شرط الحسن؟ طب ليه البخاري ومسلم قالوا عليها صحيح؟ ليه البخاري ومسلم قالوا عليها صحيح؟ لما هي على شرط الحسن؟ لانه ترجح لدينا ان هذا الراوي الصدوق حافظ حديثه واتقنه وتثبت في هذا الحزب الذي خرجه بخصوصه، اذا هذا الحزب بالذات صحيح عنده. يقول لك ضعيف يبقى حديث ضعيف. ضعيف يبقى حديث ايه؟ قوالب. المحدثون لا يعرفون هذا عليهم رحمة الله تعالى. وانتم تعرفون بمطالعة كتب العلل ان المحدثين عليهم رحمة الله احيانا يخطئون شعر، واحيانا يخطئون الثوري، واحيانا يخطئون ابو اسحاق السبيعي، واحيانا يخطئون الظهري، وهذا موجود في كتب العلل. فمن ياتي و يجعل يلغي باب الاعتبار ويلغي باب القرائن فهو يؤمن من جهود الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وما سهل علم الحديث في هذا الزمان إلا لأنه صار قوالب قاعدة. تبص تلاقي واحد من حافظ قاعدتين ثلاثة لا يجوز تخطيط الثقة بلا حجة. طيب من قال لك إنه مفيش حجة؟ لكن أنت ما عندكش أهلية فهم الحجة، إحنا بنقول إيه؟ افهم الحجة بعد كده أقول هو فهم الحجة اللي يكون ضعيف، هو يكون الحجة عنده اللي يكون ضعيف. لا، الحجة أبعد من هذا وأوسع من هذا، فالقرائن حجة عند المحدثين. ويكفينا للتدليل على هذا المجلس الذي جلسه أبو حاتم وأبو زرعة كما في مقدمة الجرح والتعديل فلما قال كل منهما للآخر ربما يتخالدني شيء في الحديث أو أخطاء الشيوخ فلا أجد من يشفيني فيه حتى أن يسمعه. يعني أبو حاتم مش تلاقي حد يفهمه زي أبو زرع، وأبو زرع مش تلاقي حد يفهمه زي إيه أبو حاتم، ده في القرن الثالث يا جماعة، مش تلاقي حد يفهم علل الحديث. طب هنفهمه دلوقتي؟ ها؟ هنفهمه دلوقتي؟ بص احنا نقول هذا حديث منكر، يجي واحد من المطعمين دول يقول لك ايه؟ لا وجه نكارات ورجال ثقات لم يصنع شيئا، وانما لك رجال ضعفاء هو يقول لك منكر، ولكن ممكن لازم يكون حديث رجال ضعفاء. ده حتى متاخرين عن فين هذا الكلام، الامام الذهبي والامام ابن كثير والامام حافظ بن كلهم يقولون هذا اسناد من رجال ثقات ولم يكن منكر. مش بيقولوا كلام؟ يعني لم يربطوا بين حال الراوي وحال الرواه، ده متاخرين حتى عارفين هذا. فانت ما تيجي تقول الامام المتقدم النحرير الجهبري حيث يكون الحديث ما هو منكر، تقول له ما رجل نكراته واسناد صحيح او رجال ثقات، عملت ايه؟ لا بدأت بجنيد، كأنه يعني انت مع الامام مش عارف من رجال ثقات. طب انت عرفت ان هم ثقات ازاي؟ مش الامام هو ده، مش هو الامام ده اللي قال لك هم ثقات؟ هذا الامام وامثاله هم الذين وثقوا الراوي. فانت ليس لك في العيب ولا في النفي، لا انت عرفت حال الراوي ولا عرفت حال الحديث، انت مخالف في كل حاجه. حال الراوي هم اللي قالوا لك انه ثقه، والرواه هم اللي قالوا لك انه منكر. طب انت بقى اذا ايه دورك في الموضوع بقى؟ ايه شغلتك هنا؟ وقلت لا لا لا يجوز تقليد في علم الحديث. طب ما تقلدش انت، انت بتقلد في معنى تقلد في الجهل والتعليم، ما تقلدش في العلل. يبقى انا ما تقلدش في الجهل والتعليم، انا من ارضى اترجع. يعني يجوز الخروج على اقوال اهل العلم، يعني واحد امسك واحد قال ضعيف، انت هتقول لي بقى ايه؟ اترك؟ ها؟ ما لازم تترجع، صح؟ لن تخرج عن اقوال اهل العلم. طيب إذا انت دورك مرجح، طب عندك ايمان بيقول منكر، عندك ايمان طريقه صحيحه، تترجع. ولو لقيت ايمان صحيح وايمان منكر يبقى خلاص هترجع، لن تخرج عن اقوالهم. لكن والله ياتون بنصوص الائمه المتتابعه المتكرره في انكار الحديث، يقول هكذا تتابعوا على انكاره ولا وجه له، ما هكذا تعد الاحاديث. لا الراوي ثقه والاسناد صحيح ولا وجه اختلاف الثقه بلا حجه، عبارات براقه. فالشاهد يعني الائمه الحمد لله كثير المؤلف، احنا بس لو ربنا اكرمنا كده ونفهم كلام الائمه ده العلم واثر. يعني كنا نفهم كلام الائمه، مناهج الائمه واحكام الائمه، هذا في حد ذاته غايه العلم ان احنا نفهم العلم. لكن الان قوم لا يفهمون كلام الائمه ويذهبون فيردون عليه ويردون احكامه بقواعد لم يفهموها ولو فهموها فلا تكفي للرد على العلم. يعني كل الراوي ثقه لا يكفي للرد على العلم حيث قال في حديث انه منكر، لان الحكم على حديث انه منكر حكم على الراوي مش حكم على الراوي. هو ثقه ولكن هذا حديث منكر، هل في تعارض؟ مفيش تعارض. فانت بدك ترد على الامام انكاره للحديث بمجرد ان الراوي ثقه، لن تصنع شيئا ولا بدات بجديد. هذا العمل زي من أبوه قال خالي شعيب، شكونا إليهم خراب العراق تعالوا علينا يشوفوا مرضق، وزي اللي من بيقولوا نقول طور ونروح يموت والطور بتحب بالظبط كده. إيمان بيقول حديث منكر تقول الراوي ثقة، إيه دخل الباب ده؟ شوف الإمام ابن معين عليه رحمة الله لما سئل عن أصبغ ابن زيد قال إيه؟ قال أصبغ ابن زيد ليس به بأس. الذي خسر حد عن المعين انه اذا قال في الراوي ليس به بأس هو عنده ايه؟ ثقة. طيب اذا الاصبغ ده ايه؟ الاصبغ ابن زيد ليس به بأس. بعدين قال وما اظن وما احسب حديث الفتون حقا اللي هو تفرد بايه؟ ده كله الف مقوله واحده. قال اصبغ ابن زيد ليس به بأس وما احسب حديث الفتون حقا. طب ليه ليه مش حق هو ليس به بأس؟ لو يرى الامام ان بين الكلامين تعارضا هل كان يقول هذا الكلام متعارض؟ الذي يضرب اوله واخره؟ ومن يفهم انه لا تعارض. هذا حكم على الراوي لكن هذه الروايه بذاتها من روايه هذا الراوي ليست صوابا. واصبغ بن زيد تفرد بحديث الفتون لم يخالف لم يخالفه احد. شيء عجيب يعني اللي احنا بنشوفه من دول علم. اذا كان علم الان ما هو علم الحديث فهذا علم ليس حديثا ولا ممكن نقول العلم الحديث انسخ التعبير لكن ليس هو علم الحديث الذي يعرفه العلم. قواعد ما اذا الله بها من سلطان وجرأة على مخالفة الأئمة بطريقة تدعو إلى التعجب والدهشة ومخالفة لما اتفق عليه الأئمة. واحد جاي النهارده في اليومين دول بيقول له يا عم عندنا 22 عالم بين متقدم ومتأخر. قالوا الحسن لو يسمع من أبي هريرة. قال لك لا حسن سمع. بيقول لك 28 واحد. لا حسن سمع. إجماع؟ لا لا لا. ليه يا عم سمع؟ عندنا روايات جاء فيها الحسن حدثنا أبو هريرة. بقول الأئمة بيعينوا هذه الرواية وخطأوا الرواية فيها. لا الرواية صحيحة. شو الجرأة؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. تبص تلاقي الأئمة كلهم يعني بيخطأ الأئمة كلهم في أخص ما اختصوا فيه في قضايا لم يتكلم فيها إلا أهل الاختصار. شوف إن أبو حاتم الرازي ما تبرأش على هذا. أبو حاتم الرازي نفسه رغم من أئمة الحديث لم تكن عنده هذه الجرأة. لما سئل هل سمع الزهري من أبان بن عثمان شيئا؟ فقال إيه؟ فقال لم يسمع الزهري من أبان بن عثمان شيئا. لا لأنه لم يدركه قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه. ولكنه لم يسمع من شيء كما أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا. لا لأنه لم يدرك قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه. طب ليه عم صامت يعني ما سمعش؟ قال ولكن أهل الحديث اتفقوا على ذلك. واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. طب وانت يا أبو حاتم مش من أهل الحديث؟ يعني أبو حاتم لو قال قولا مخالفا لأهل الحديث لعد قوله خلافا لقوله وصارت مسألة خلافية. ومع ذلك هو نفسه لا يتكرر أن يقول بخلاف ما يقول أهل الحديث. يجي الاقزام المتواجدين دول يقول لا اهل الحديث قالوا الكلام ده كمان. لا مش مقتنعين احنا بيه. زي واحد تاني يقول يا اخوانا الصواب في مساله الثقه مع الفقهاء والاصوليين اهل الحديث جانبهم الصواب في المساله دي في زياده الثقه. سبحان الله. يعني المحدثون كلهم اخطاوا في مساله تعتبر العمود الفقري في علمه. اخص مسائل الحديث مسائل ذات الثقه. مسائل ذات الثقه دي يا اخوانا علم علم الحديث. بدون ذات الثقه وصريح واقوال المحدثين في مسائل ذات الثقه هنضيع كل كتب العلم. لان العلم كتب العلم بتعتني بالخلاف بين الرواه. الخلاف بين الرواه فلان خلفه فلان في اسناد في المد في رفع في وقف رفع وقف وصل وإرسال زيادة في المتن. هذه كله هذه الخلافات كلها صور مختلفة من الزيادات. فلما تقول لا المحدثون جنبوا الصواب حيث يقبلون هذه الزيادة أحيانا ويقبلونها أحيانا بحسب القرائن والصواب مع الفقهاء والأصوليين الذين يقبلونها مطلقا يبقى أسقطت كتب علم العلم. رفض مش لازمة علم العلم مش لازمة. وهذه مسألة من أخص علوم الحديث وأخص علم الأحاديث. يبقى المحدثين في اخطاوا في اصل علمهم. يبقى ايه اللي هيبقى وفريقة من الأمور ما يقولش أخطأه بس يقول أخطأه ولا بيبتدى إلى الصلاة في هذه مسألة غير أهل الاختصاص. عجائب، نحن في بلد العجائب، ربنا يتولانا ويحفظنا. أسأل عن حديث يوم ستة من شوال وعلمت أنه موقوف على أبو، لا هذا مقول على أبو أيوب بمن حوقفك، يبقى أنت اللي هو موقوف بقى على أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. فهل له حكم الرفع جزاكم الله خيرا؟ افتح كتاب الحج، كتاب الصوم من صحيح البخاري، ها في باب صوم الست من شوال، وقع الحديث الذي خرجه البخاري في الصحيح وشرح ابن حجر عليه. لا اخترت ها؟ لا مش لا الحاج عرف في حديث صوم يوم عرفه، ده هو كل دوت الموضوع ده. ابتداء الحديث فيه خلاف في رفعه ووقفه، وعظيم من درقتني وغيره رجحوا الوقف، ولكن هل له حكم الرفع او لا؟ دي قضيه يسال فيها غيره. والمسألة أصلا في مسألة الصيام الست هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أكثر العلماء على استحباب صيام الست. ربنا عنا على صوم الست والست. ها؟ الإمام مالك أنكرها أصلا. الإمام مالك أنكر هذا واعتبرها بدعة في الموطأ، لكن الأئمة الأربعة الأئمة الباقين يعني جوازوا ذلك. الإمام أحمد يستحب صيام الست عليه رحمة الله. ها؟ سعد بن سعيد. خلفه أخوه يحيى بن سعيد فوقف الحديث، ويحيى أثبت من سعد. لمن مالك في موقفنا أنكر صوم الست، لكن زي ما قلت مسألة فيها خلاف معروف، والإمام أحمد يستحب صيام الست من شوال. طبعا هذا كلام الذي نقوله وحكاية أقوال أهل العلم يبين الحقيقة. ليس معنى ذلك أننا بقى سنحرم صوم الست من شعبان، أو سنحرم صيام يوم عرفة. ها؟ ليس هذا هو مرادنا. فمن فهم عنا ذلك فهو يعني يحمل كلامنا ما لا يتحمله. نحن لا نذكر كلام أهل العلم. مسألة فيها خلاف، وهل هذه المسألة وإلا فيها خلاف؟ مسائل يصير فيها خلاف. لكن ليس عرضنا للخلاف، أو ليس حتى لو رجحنا قولا بخلاف القول الذي يراه غيرنا، ليس معنى ذلك أننا ننكر على الغير أنه يفعل بخلاف ما نرجحه نحن. ما دام المسألة خلافية، أنت تقول بقول قال به أئمة من أئمة السلف، وأنا أقول بقول قال به بعض أئمة السلف. فإذا صارت مسألة خلافية لا يكون لا ينكر بعضنا على بعض ولا يبدل بعضنا بعضا، وإنما من الممكن أن نتلاحظ إن كنا أهلا للنقاش في ظل من الأخوة والمحبة، وفي ظل من النصح وتعريف الحق. فإذا تناقشنا وأدلى كل منا بدليل، وبين كل منا وجهة رده وحجته، ثم لم يقتنع أحدنا بالآخر، فنقوم إخوة كما جلسنا إخوة. لا أن يذهب بعضنا فيشنع، ويذهب آخر يقول إن فلانا يبهجع الذي يزورني في ست مشوار. كلام فارغ يعني، نحن لا نبدع أحدا، وللأسف أن المخالفين هم الذين يبدعوننا. فهم لما أعوذتهم الحجة وضاقت عليهم السرور لم يجدوا إلا أن يشنعوا علينا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. هل صح في توقيت قيام الناس للصلاة أثناء إقامة الصلاة حديث؟ مثلا هل صح حديث في الخير عند سماع قد قامت الصلاة؟ اسأل الشيخ محمد عمرو. يقول إذا كنتم تقولون مين هو؟ أنا واحد والله العظيم. تخمني حتى يعني في عداد أهل النحافة. إن مجرد إخراج البخاري حديث الراوي لا يدل على كون الراوي غير ضعيف؟ انا عندك ان كنت ان مجرد اخراج البخاري لحديث الراوي لا يدل على كون الراوي غير ضعيف، فماذا تقولون في قول الحفاظ ان كل من اخرج البخاري حديث فقد جاوز القنطره؟ لا حجه قوي افهمتني يا رجل، ما معنى جاوز القنطره؟ ما معنى جاوز القنطره؟ اولا الائمه قالوا في هذا فيما نحتج به الان البخاري او مسلم، ليس فيما في كل من خرجوا له، هذا شيء. شيء اخر، ما معنى جواز القنطره؟ جواز القنطره يعني صار من جمله الثقات، يعني لا يطعن عليه في عداله، في عدالته مثلا، فهو من جمله الثقات، والثقات مراتب، الضعيف ثقه يا جماعه، من حيث لان الثقه تطلق احيانا على اراده نفي الايه؟ نفي التعمد الكذب، يعني ثقه في دينه معايا؟ وهذا موجود في كتب القوم. فما معنى جواز القنطرة؟ يعني صار يعني صار كذابون في قنطرة وهو في قنطرة الآن الصدق ماشي، لكن أن يكون صدقا يعتد بحديثه هذا لا يقال أبدا، في أن كل من خرج له البخاري ومسلم فهو ثقة يعتد به في أحاديث التي هي خارج الصحيحين، هذا لا يقوله أحد من الأئمة حتى الذين قالوا هذا المقول، يعني الذهبي يقول هذا المقول في غير موضع من كتبه، والذهبي نحن نلاحظ هو خرج له في الصحيحين، واضح؟ فلا حينما تكلم في قضيه خاصه لا تتعقبني بالقاعده الكليه، ودي قاعده في الاصول، لما اجي انا اقول ان البخاري خرج لبعض الرواه ضعفاء ما تجيش تقول لي ان البخاري سمى كتابه الصحيح، واذا سمى كتابه الصحيح فلا يخرج الا الثقات، هذا حكم عام، لكن على التفصيل عام ناقش بقى الرواه اللي كل ما فيهم في الصحيحين وانظر الحافظ ابن حجر رغم انه يدافع عن رجال الصحيحين كثيرا، ومع ذلك سلم ببعض بعضهم، ولكن لو من البخاري في كتاب التاريخ كثير عندما ينقل في ترجمة راوي سمعه من شيخه فإنما هو بمنزلة إخبار وليس لإثبات السماع، عندما يقول مثلا فلان سمع من عائشة فهل ينقل أخبار أخبار، لكن ليس معنى هذا أن البخاري يرى أن هذا الراوي سمع من عائشة، بخلاف إذا أتى بإسناد صحيح وفيه أن هذا الراوي قد صرح بالسماع عن عائشة، هذا قاله الشيخ المعلم اليماني في تعليقاته على الفوائد المجموعة في غير موضع. وفي الكتاب الذي خرج حديثا لبعض الأساتذة الدكاترة السعوديين اللي هو بين الإمامين اسمه موقف الإمامين البخاري ومسلم مسألة عن عائشة معاصر، جاء بأمثلة على ذلك. طبعا لا نستطيع ان نقول ان كل من قال في البخاري سمع انه يريد مجرد الحكايه، لكن في بعض التراجم قد يترجح لنا انه يحكي ايه الاسناد، يعني البخاري من شانه ان يختصر الفاظ الاداء في التاريخ الكبير، فياتي يقول فلان سمع فلانا سمع فلانا سمع فلانا، واضح؟ واحيانا يكتب حا كده اختصار حدثنا، فهو أراد أن يختصر في هذا الكتاب بقدر الإمكان. هل تقسيم الحافظ للمدلسين في كتابه هو اجتهاد من الحافظ، أم أن تقسيمه هذا بناء على قواعد وقصص ولا يجب مخالفته في هذا التقسيم؟ هو مبني على قواعد مجتهد أيضا، والإمام بيجتهد من غير قواعد ولا إيه؟ وفي إمام بيجتهد من غير قواعد؟ انت فاكر الحافظ ابن حجر زي بتوع اليومين دول اللي بيجتهدوا كانوا في كتاب مطلق، مش الاجتهاد المطلق اللي ذكره في كتب اصول الفقه، ده اجتهاد مطلق يعني ليس له اسس ولا قواعد. وبعض اليومين دول بيفتكروا